الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. رجل يريد الذهاب إلى جدة جوا، لديه أعمال هناك ويريد إنجازها في أيام محدودة قد تصل إلى 5 أيام أو أقل حسب الظروف، ولديه الرغبة إذا كان لديه متسع من الوقت أن يؤدي العمرة، هل يلبس الإحرام من مكانه في جدة أم عليه الذهاب للميقات في السيل؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات لا تلزم ولا يعني تجب إلا بالنية المجزوم بها للنية المترددة. العبادات يشترط فيها في لزومها وصحتها أن تكون نيتها نية مجزوما بها، ليست نية مترددة. وأنت في ذهابك وسفرك هذا، أسأل الله أن يردك إلى أهلك سالما غانما. أنت في سفرك هذا لم تجزم بنية العمر، لم تجزم بالعمرة، وإنما جعلت العمرة معلقة على إنهاء أعمالك في جدة. وبناء على ذلك فنيتك للعمرة ليست نية مجزوما بها، بل هي نية مترددة. فأقول لك في هذه الحالة اذهب إلى جدة وفقك الله وأنهي أعمالك. فإن رأيت معك وقت لأداء العمرة فهذه نعمة من الله، وتحرم من مكانك الذي أنت فيه، وتحرم من مكانك الذي أنت فيه، لأنك لم تجزم جزما يقينيا بالعمرة إلا بعد تجاوز الميقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي إرادة جازمة يقينية ليست بمترددة ولا مصحوبة بشيء من الشك أو التخمين أو الظن. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فإذا متى جزمت بالعمرة؟ الجواب: إنما جزمت بالعمرة بعد إنهاء أعمالي ومعرفتي بأن هناك وقت بقي لأدائها، وهذا لم يكن إلا في جدة، فتحرم من جدة وتذهب إلى مكة لأداء العمرة، تقبل الله منا ومنك. فإن قلت: أولا يلزم أن أرجع إلى الميقات؟ فأقول: لا يلزمك هذا في أصح قولي أهل العلم، لأنك لم تجزم حال تجاوزك للميقات بأنك ستؤدي العمرة، فأنت لا تدري هل تؤديها أو لا تؤديها. فإنك لو أحرمت من الميقات ودخلت إلى جدة ربما لا يسعك الوقت، فحينئذ يشكل عليك أمر إحرامك السابق. فحينئذ نقول لك: أحرم من جدة لأنك لم تجزم جزما بالعمرة ولم تنشئ النية المقطوع بها إلا بعد تجاوز الميقات، فحينئذ تحرم من هذا المكان، والله أعلم.